بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن وللعلامة الموزعي الشهير بابن نور الدين الخطيب رحمه الله رحمة واسعة. ويعقد هذا المجلس ليلة 23 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف. وكما ذكرت لكم أيها الأحبة في الدروس السابقة، أن العلامة الموزعي رحمه الله تعالى ابتدأ تفسيره في أحكام القرآن بمقدمتين. الأولى مقدمة أصولية ذكر فيها بعض القواعد الأصولية التي يحتاج لها المفسر في استنباط الأحكام، ومقدمة في قواعد اللغة ذكرها العلامة الموزعي فيما يحتاج إليه المفسر. فإن العلامة الموزعي رحمه الله يقول في معنى كلامه إن المفسر لا يستطيع أن يستنبط الأحكام إلا بمعرفة قواعد الأصول وقواعد اللغة العربية، فصدق في ذلك ونعم ما قال. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة في قواعد الأصول إلى القول في الخبر. قال رحمه الله تعالى: القول في الخبر، الخبر في لسان العرب هو الإعلام، وعند النظار ما احتمل التصديق والتكذيب، وهو إفادة المخاطب معنى في زمن ماض أو مستقبل أو دائم، نحو قام زيد وزيد يقوم وزيد قائم. فمنه ما يقطع بصدقه كالخبر الموافق لما أوجبه الحس، ومنه ما يقطع بكذبه كالذي يخالف الحس والعقل، ومنه الجائز المحتمل وهو ما عدا ذلك. العلماء يقولون الخبر خلاصته عند البلاغيين ما يحتمل النفي والإثبات، وهو مقابل الإنشاء، ما يحتمل النفي والإثبات، أو ما يحتمل التصديق والتكذيب. ثم ذكر أن بعض الخبر يكون يقطع يقينا بصدقه، وهذا عندنا نحن المسلمين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يقطع بصدقه، فلا يمكن أن يعتقد مسلم أن خبر الله سبحانه وتعالى أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم يحتمل الصدق، إذ لو قال إن كلام الله يحتمل الصدق لكان كافرا. ولذلك فالمسلم يعتقد قطعا ويقينا بأن الخبر عن الله أو الخبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا الصدق. نعم، قال: فمنه ما يقطع بصدقه، قال: ومنه ما يقطع بكذبه كالذي يخالف الحس والعقل، قال: ومنه الجائز المحتمل وهو ما عدا ذلك. قال: والوجوه التي يرد بها لفظ الخبر كثيرة، فمنها التعجب، نحو ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا. وهذا خبر على سبيل التعجب، خبر على سبيل التعجب. ومثله في التعجب أن تقول أكرم به، مع أنه جاء على صيغة الأمر، إلا أنه يراد به التعجب فصار يحمل معنى الخبر. ولذلك هذا أكرم به، مع أن صيغته صيغة الأمر التي لا تكون من الخبر أصلا، وإنما هي من قبيل الإنشاء، لكنها حملت على معنى التعجب فصارت خبرا لذلك. قال: والتمني، نحو وددتك عندي، وددتك عندنا. والإنكار، نحو ما لك عندي شيء. والنفي، نحو لا بأس عليك. والنهي، نحو لا يمسه إلا المطهرون. واختلف البلاغيون هل النهي يدخل ضمن صيغة الخبر أو لا يكون من الخبر وإنما يكون على الإنشاء. قالوا لأنه يكون نهيا عن أمر مستقبل، فلذلك لا يكون خبرا عما وقع وإنما خبر عما سيقع فيسمى إنشاء. قال والتعظيم كقوله سبحان الله، والدعاء نحو عفى الله عنك، والوعيد نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والتبكيت نحو قوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، والشرط والجزاء نحو قوله تعالى أيضا هذا في قوله ذق فإنه أمر، لكن هل بقي على معنى الأمر أو أنه خرج عن معنى الأمر إلى صيغة الخبر على التبكيت ذق إنك أنت العزيز الكريم، فيكون معناه ما تذوقه أنت الآن إنما نتهكم بك قائلين أنك أنت العزيز الكريم. هذا يحتمل هذا على هذا المعنى، وإلا فالأصل أنه أمر يكون على سبيل الإنشاء. قال والشرط والجزاء نحو قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فظاهره خبر، والمعنى إنا إن نكشف العذاب عنكم تعود لمثله. والشرط والجزاء أصله إنشاء، لكنه جاء هنا على صيغة الخبر الذي يراد به الإنشاء من ناحية الشرط والجزاء. فقوله هنا إنا كاشف العذاب قليلا هذا خبر، يخبر الله عن نفسه أنه كاشف العذاب قليلا، ثم قال إنكم عائدون، فكأن معنى الآية إنا إن نكشف العذاب عنكم تعودوا لمثله، فصار شرطا وجزاء في معنى الإنشاء على صيغة الخبر. قال والأمر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا صيغته صيغة خبر لكن معناه الإنشاء، إذ هو أمر. والمطلقات يتربصن أي يجب عليهن أن يتربصن، تربصن ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، وهذا صيغته صيغة خبر ومعناه الإنشاء بالأمر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى القول في القرائن. قال العلامة الموزعي رضي الله عنه ورحمه اعلموا أرشدكم الله الكريم وإيايا أن القرائن المحتفة بالكلام من قضايا الأحوال وموارد الخطاب ومقاصد الأقوال تصرف الألفاظ عن حقائقها الموضوعة لها. قال ويكون بينا عند من وقف على القرائن مشكلا عند من جهلها. قال ولو نقلت القرائن بأجمعها لتواردت الأفهام على كثير من معاني خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بينها ما لم يمكن نقله عند نقل الخبر، ومنها ما يتركه الراوي اختصارا، ومنها ما لم يسمعه بأن يأتي في حال سماع الحديث ولم يعلم سبب الحديث وغير ذلك من الأمور. قال وقصد المتكلم من أقوى القرائن التي يقل نقلها ويكثر خفاؤها مع كثرة لزومها للخطاب الذي لم يرد على سبب، وسأذكر من ذلك جملة نافعة. قال وسأذكر من ذلك جملة نافعة لتعلموها وتنتفعوا بها إن شاء الله تعالى. هذا الباب أيها الأحبة من أعظم الأبواب التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، لأن القرائن تنقل الخطاب من حكم إلى حكم، فبوجود هذه القرائن صرف الخطاب من الوجوب إلى الاستحباب مثلا، أو من التحريم إلى الكراهة مثلا، وهكذا. ولذلك لا بد أن تعرف القرائن التي يصح بها صرف اللفظ أو صرف الخطاب من حكم إلى حكم. ولاحظوا هنا قال العلامة الموزعي رحمه الله تعالى: وقد يكون بينا عند من وقف على القرائن، مشكلا عند من جهلها، وهذه مسألة مهمة. ولذلك فرق بين الفقيه وبين المتفقه، فالفقيه هو الذي قد عرف الخطاب والقرائن التي تحتويه أو تحتف به، فصرف الخطاب من حكم إلى حكم. أما المتفقه أو الظاهري فإنه قد يأخذ الحكم على إطلاقه دون أن ينظر إلى القرائن. ثم ذكر مسألة مهمة ينبغي أن نتأملها تأملا دقيقا، حيث قال: ولو نقلت القرائن بأجمعها لتواردت الأفهام على كثير من معاني خطاب الله تعالى. معنى كلامه هنا هو يقول أن الأصل أن الخطاب إذا جاء من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تذكر القرائن كلها مع هذا الخطاب، فإنه لا تذكر القرائن كلها مع هذا الخطاب، إذ إن بعض القرائن قد تفهم بمجرد السياق فلا يحتاج لذكرها، وبعض القرائن تذكر في ألفاظ أو في خطابات أخرى، وبعض القرائن يفهمها العربي بسليقته وهكذا. ولذلك هنا يظهر من فهم كلام العرب ممن لم يفهمه، وهذه العلة التي دخلت على أهل البدع وعلى من لم يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، إذ إنه يأخذ الخطاب مجردا عن قرائنه، فلذلك تجده يخبط خبط عشواء بسبب هذا، بسبب عدم الفهم للقرائن ولسياقات العرب. ولذلك قال هنا، قال: لكن بينهما ما لم يمكن نقله عند نقل الخبر، ومنها ما يتركه الراوي اختصارا، ومنها ما لم يسمعه بأن يأتي في حال سماع الحديث ولم يعلم سبب الحديث وغير ذلك من الأمور. ثم ذكر أكبر قرينة، قال: وقصد المتكلم من أقوى القرائن التي يقل نقلها ويكثر خفاؤها مع كثرة لزومها للخطاب الذي لم يرد على سبب. لاحظوا هذه القرينة، قصد المتكلم هي أقوى قرينة، لأنه عندما يتكلم المتكلم إن عرفنا قصده فهمنا خطابه، وأحيانا قد لا نعرف قصده، فلذلك يظل كلامه محتملا لما أراده ومحتملا لغير ما أراده. فالاستفصال في قصد المتكلم هذا من القرائن المهمة، لذلك إذا عرفنا قصد المتكلم سهل علينا فهم الخطاب. ولذلك يا أحبة مسألة القرائن مهمة جدا في فهم خطاب الشريعة. والقرائن الترجيحية قد ذكرها بعضهم وربى بها على المئة، على مئة مرجح من المرجحات في القرائن التي تحتف بالخطاب الشرعي. قال العلامة الموزعي الآن سيذكر لنا بعض الأمثلة. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية. قال: فهذا حصر بالنفي والإثبات. فقال: من لم يعلم بالقرينة ولم يطلع على القصد بتحليل ما عدا المذكور المحصور، واعتقد أن الآية سيقت للحصر في المحرمات، وليس كذلك، بل قصد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الرد على المشركين، وذلك أنهم كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ويتحرجون عن أشياء كثيرة من مباحات الشرع ويرونها حراما، فقصد الرد عليهم بالخطاب المتضمن للنفي والإثبات ليكون أبلغ في الرد، فكأنه قال: قل لا أجد حراما إلا ما حللتموه ولا أجد حلالا إلا ما حرمتموه، وأكده بالنفي والإثبات، ولم يقصد حقيقة النفي والإثبات مطلقا، ولو قصد ذلك لوجب أن يحل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغير ذلك من الخبائث، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، نفهم هذا المثال أيها الأحبة. الآن هذا المثال، الآية فيها نفي وإثبات، وقاعدة عند أهل البلاغة وأهل اللغة أن النفي والإثبات أقوى ألفاظ الحصر، أقوى ألفاظ الحصر النفي والإثبات، ولذلك جاءت بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالنفي والإثبات هذا أقوى حصر، فنحن حصرنا الألوهة والعبودية لله بهذا النفي والإثبات، فأقوى ألفاظ الحصر النفي والإثبات، ثم الحصر بإنما، ثم الحصر بحصر الخبر بالحصر المبتدأ بالخبر، ثم تقديم ما حقه تأخير، فأقوى مراتب الحصر عندنا النفي والإثبات. لو أتينا على هذه القاعدة حصر وإثبات، نفي وإثبات، عفوا نفي وإثبات، وقرأنا الآية سنقول هذا اللفظ أقوى لفظ للحصر، إذن ما دام أن النفي والإثبات وجد في الآية فما عدا ما حصر في هذه الآيات يكون حلالا. إذن ستكون المحرمات في الأطعمة عندنا ثلاثة أشياء، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إذن لو فهمنا هذا الآن، هذا الفهم المجرد عن القرينة، وهذا الذي يقع فيه المتفقهة أو المبتدئون في طلب العلم، أتى أو الأعاجم، هذا هو الفهم الأعجمي للقرآن، الفهم الأعجمي للقرآن دائما يأتي إلى الألفاظ المجردة عن القرائن. سيأتي الآن ويقول إذن المحرمات ثلاث من الأطعمة ثلاثة، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. هنا رد عليه، قال له لا، ها هناك قرينة صرفت هذا النفي والإثبات من دلالة الحصر إلى غيرها، ثم ذكر ما هي القرينة. القرينة في هذه الآية أن هذه الآية سيقت مساق الرد على المشركين، فإن المشركين كانوا يحلون هذه الثلاثة أشياء ويحرمون غيرها مما أباحه الله، فكأن الله يقول لهم الذي حرمتموه هو الحلال والذي أحللتموه هو الحرام، فأتى بصيغة النفي والإثبات للرد على المشركين. إذن ما هي القرينة هنا؟ القرينة أن هذه الآية سيقت مساق الرد على المشركين، فلذلك لا تحتمل الإطلاق في النفي والإثبات، هذا معنى هذه الآية، ولذلك ألزمهم العلامة بإلزام جيد وجميل، قال ولو قصد ذلك، يعني قصد الإطلاق، لوجب أن يحل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يعني هذا قد جاء منصوصا عليه في السنة النبوية، فهذا مما يدل على أن الآية لم يرد بها إطلاق التحليل فيما عدا الثلاث المذكورات. ثم قال ومثله قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية. قال القصد من هذه الآية الذم للكافرين والتهديد لهم لا بيان حكم الإنفاق، فلو تمسك متمسك بوجوب الزكاة فيما دون النصاب واحتج بهذه الآية وقال هي عامة في القليل والكثير لأن لفظها عام لم يجز، لأن ذلك لم يقصد بالآية، خلافا لبعض أصحاب الشافعي في هذه الآية وفي نظائرها من الآيات التي يقتضين المدح والذم كقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. نفهم هذا المثال الآن، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لو لاحظنا هذه الآية عامة في كل مال يدخر من الذهب والفضة، ولذلك لو أتينا على هذا الإطلاق أو هذا العموم، كل من ادخر في بيته دينارا أو درهما أو ريالا فإنه يدخل في هذا الوعيد. رأيتم هذا الإطلاق؟ هل هذا الإطلاق هو مقصود هذه الآية؟ لا، المقصود أن هذا جاء على سياق ذم المشركين. إذن هذه الآية لأنها أتت في ذم الكفار، لو قرأنا ما قبلها فهمنا سياقها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فهي أتت الآن في سياق ذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فإنهم يأمرون أتباعهم بالإنفاق ثم بعد ذلك يكنزون هذا الذهب لأنفسهم. ولا أدل على هذا من قصة سلمان في إسلام، قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد جاء عندما جاور أحد هؤلاء الذي كان يأمر بالزكاة ثم يأخذ المال ويكنزه لنفسه. فهذه الآية أتت على مساق أو على سياق الذم لهؤلاء الذين يفعلون مثل هذا. وقيل أيضا إن هذه الآية حتى لو لم تكن نزلت على سياق الذم في أهل الكتاب والكافرين الذين يكنزون الذهب والفضة، فإنها منسوخة بآيات الزكاة، فإنها منسوخة بآيات الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدل على أن الزكاة لما شرعت وفرضت صار لا يجوز، صار جائزا للمرء أن يدخر المال إذا أدى حقه. وهذه المسألة خفيت على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان يقول بعموم هذه الآية، وأنه لا يجوز للمرء أن يدخر شيئا من المال عملا بما حصل له عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، لا، ولو أن لي مثل أحد ذهب ما تمر علي ثالثة إلا وأنفقته كله، أو قال: إلا قلت به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وأمامه ومن خلفه إلا شيئا أرصده لدين. لذلك كان أبو ذر رضي الله عنه يقول بأنه لا يجوز أن يدخر المرء شيئا من المال، بل يجب عليه أن ينفقه كله في سبيل الله. وقد أجاب العلماء والصحابة رضوان الله عليهم على أبي ذر بأن من أدى حق البال في الزكاة جاز له أن يمسك ما بقي من المال، والأفضل له أن ينفقه، لكنه يجوز له أن يدخره. ولذلك حصل هذا الخلاف بين أبي ذر ومعاوية لما كان أبو ذر في الشام، ثم أرسل معاوية إلى عثمان أن يقول، أن يكلم أبا ذر، فطلبه عثمان أن يرجع إلى المدينة، ثم بعد ذلك استقر في الربدة رضي الله عنهم، وكان كلما أتى مجلسا قال: ويل للكانزين، بشر الكانزين بنار محمات يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ولذلك قال العلماء إن أبا ذر رضي الله عنه بقي على هذا القول حتى توفاه الله، وكان من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره ألا يتولى مال يتيم ولا يحكم بين اثنين. وهذا من أعلام نبوته، لأن أبا ذر رضي الله عنه لو تولى مال يتيم لما أبقى منه ريالا ودرهما، ولو حكم بين الناس لأوجب عليهم أن ينفقوا جميع أموالهم في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك امرأ ضعيفا، فلا تولين على المسلمين ولا تولين مال يتيم ولا تحكمن بين المسلمين. إذن هذه الآية مع أنها سيقت مساق العموم إلا أن القرينة لما احتفت به أخرجتها من سياق العموم إلى الخصوص والله أعلم. ثم قال: ومثله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، القصد به بيان مقدار الزكاة لا بيان ما تجب فيه الزكاة، فلو تمسك به متمسك في وجوب الزكاة في القليل لم يصح. هنا هذا المثال أراد العلامة الموزعي رحمه الله أن يقول أنه لو قال فيما سقت السماء العشر ولو لم يبلغ النصاب فإن الحديث يشمله، لكن هذا العموم خصص بوجوب الزكاة إذا بلغت النصاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا هذه القرينة كانت خارجة عن الحديث. قال: ومثل قوله ومثله، ثم قال: ومثله قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتهليل. قال: القصد بذلك تعليمه أن الخطاب بالكلام في الصلاة لا يصلح، فلو تمسك به متمسك بأن الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة يبطلها، كقول السائل اللهم ارزقني زوجة حسنة أو دارا واسعة، لأن هذا يشبه كلام الآدميين لم يصح. فلو قال أيضا، ها هنا حصر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي التسبيح والتهليل، لم يصح لما ذكرت من أنه قصد تعليمه تحريم خطاب الآدميين بعضهم مع بعض في الصلاة كما هو السبب الذي ورد عليه الخطاب. وهذا معنى جميل وواضح في أن المقصود الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التسبيح والتهليل ليس معناه أن الصلاة محصورة بالتسبيح والتهليل، فعندنا غير التسبيح والتهليل مما ورد في الشريعة، ومنه أيضا الدعاء للإنسان بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فهذا الحصر يعني قرينته أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا الحصر في مقام تعليم الصحابي النهي عن الكلام الذي يبطل الصلاة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وهذا كثير في القرآن والسنة لا يتنبه له إلا من هداه الله الكريم ورسخت قدمه في العلم، فنسأل الله الكريم الهداية والرحمة بفضله، إنه ذو الفضل العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم اعلموا رحمكم الله أني لا أقول بقصر الألفاظ على أسبابها، وإن كان قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم، فإن أكثر أحكام الشرع وردت على قضايا وأسباب ولم تخص بها أسبابها ولم تقصرها عليها، وذلك كآية القذف واللعان والظهار وغير ذلك، وكقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وكقوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه وغير ذلك. ولكن ينبغي للناظر أن ينظر في قرائن الألفاظ وشواهد الأحوال، فإن لم يجد ما يدل على تعدية الحكم أو قصره نظر في الأدلة الخارجة، فإن لم يجد أمضيت الألفاظ على حقائقها وأوضاعها كما هو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. معنى هذا أيها الأحبة هو يتكلم على قاعدة شهيرة عند الأصوليين وأهل التفسير وأهل قواعد التفسير: هل العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، أم العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ والجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ، فالأصل أن السبب لا يكون مخصصا للحكم، وإنما داخل فيها دخولا داخل فيه دخولا أولية، لكن بعد ذلك يشملها تشمل أو يشمل هذا الحكم كل من كان بهذه الصفة أو بهذه العلة التي ورد السبب لأجلها. مع أن القائلين أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يقولون إن ما عدا السبب أو ما لأنهم يقصرونه على السبب، فإنهم يقولون لا يدخل بطريقة اللفظ في الحكم وإنما على طريق القياس، فكلهم يتفقون على إثبات الحكم على غير من نزل فيه السبب، لكن الأولين الذين يقولون العبرة بعموم اللفظ يثبتونه يدخلونه دخولا لفظيا في الحكم، أما أولئك فإنهم يثبتون هذا الحكم يثبتون هذا الحكم على طريق القياس من الآية أو الدليل لا على طريق دخوله في اللفظ مباشرة، وكلهم يثبت الحكم الأخير، والله أعلم. وبهذا نكون أيها الأحبة أنهينا كلامنا في هذا المجلس عن القول في الخبر والقول في القرائن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.